إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك وفي هذه الجمعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته، في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يظن كثير من المسلمين أن الإسلام يتناول ويناقش أمور العبادات البدنية المتعلقة بين المرء وربه فحسب: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، قراءة القرآن، الأذكار، الدعاء، الخشوع، البكاء. وإن جئت لتكلمه عن العمل الدنيوي وعن التسبب وعن أخذ السبب لنيل الرزق، لظن أن الإسلام أبعد ما يكون، والشريعة وهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن تناول هذه الأمور، فتجدنا نتعلق بمسميات جاءتنا من عند غيرنا، جاءتنا من الغرب، لا تمت للإسلام بصلة، وإن كان مضمونها موجود بالإسلام وأكثر، لكن بسبب هذا الفهم عندنا نتعلق بهذه المسميات ونفرح بها وننشرها، وكأنه لا يوجد في ديننا ما يتكلم عنها. عنيت بذلك ما يسمى باليوم العالمي للعمال، والآن كما هو معلوم عطلة رسمية في البلد من أجل هذا اليوم، وهذا أمر لا بأس به. أنا لا أتكلم عن موضوع العطلة وموضوع اليوم العالمي، لا بأس به، هذا حق طبيعي، لكن أتكلم عن المفاهيم، لكن أتكلم عن الانتماء، لكن أتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا: لا يكن أحدكم إم معه. كيف يا رسول الله بكون إم معه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء فلا يسيء. يبني لك الحبيب صلى الله عليه وسلم شخصية خاصة تعتز بها، تفتخر بها. وضعت على وسائل البحث على الإنترنت بداية يوم العمال العالمي، كيف طلع هذا اليوم؟ ما لا نعلمه جميعا أو أغلبنا، من وين جاء هذا اليوم؟ لأننا لا ينبغي أن تأتينا مسميات ونمشي بها بدون معرفة أصلها. فتبين أنه بسنة 1882 بسبب ظلم النظام الاشتراكي الشيوعي على الموظفين والعمال خرج آلاف العمال بمظاهرات على القوانين الوضعية التي وضعتها الأنظمة الوضعية، وخرج أكثر من 250 إلى 300 ألف موظف يعترضوا على الظلم في تلك القوانين. وكانت بداية ذلك في شيكاغو في الغرب، ثم تبعتها المظاهرات في أستراليا، ثم بعد ذلك في باقي الدول. قامت الشرطة، قمعت المتظاهرين، قتلت منهم المئات، ألقيت القنابل على الشرطة، قتل من الشرطة البعض، أخذ مجموعة من المتظاهرين للإعدام، حكم عليهم بالإعدام. عندما وقف أحدهم للإعدام قامت زوجته لتقرأ رسالة كتبها ذلك الرجل الذي حكم عليه بالإعدام وعنده ولد صغير يشهد إعدامه، فقال له فيما كتب فيما معناه: يا ولدي، ليس عندي ما أقوله لك غير أني بريء، وأنك ستكبر وتعلم أن أباك كان بريئا وأنه مات من أجل قضية مشرفة. ثم بعد سنوات من الإعدام والتحقيقات تبين أن الذي ألقى القنابل هم أناس من الشرطة. وبعد ذلك حدد ذلك اليوم فصار اليوم العالمي للعمال. هذا اللي عم نتغنى فيه. وكأن ديننا لم يعطي العامل حقه ولم يعطي صاحب العمل حقه. لا يوجد، تأكد بهذا وتيقن عليه، لا يوجد على وجه الأرض شريعة وضعية وضعها مخلوق تعطي العامل حقه وتعطي رب العمل حقه كشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ظن غير ذلك فليراجع إسلامه ودينه. من أوتي القرآن كما قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام وظن أن غيره أوتي خيرا منه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مما يزيدنا شرفا ورفعة وفخرا ونرفع بذلك رأسا أننا ننتمي لهذه الأمة المباركة صاحبة الشريعة العادلة الغراء التي لا تترك صغيرا ولا كبيرا ولا عاملا ولا معلما ولا غنيا ولا فقيرا إلا أنصفته. يجلس العامل مع رب العمل في زمن الخلافة وأمام العلماء الآن لمن يؤمن بالحكم الشرعي، يجلسون أمامهم كالأطفال يسألونهم عن الحكم ثم يسمعون الفتوى ويطبقونها. هذا حتى لا تظن أن دينك رعى فقط العبادات التي تقوم بها في المسجد. ديننا يا الحبة في الله دين واقعي تناول كل جوانب الحياة. إن كنت لا تعلم هذا بسبب قلة قراءتك، قلة جلوسك وجلوسنا في مجالس العلم، فلا نظن للحظة أن الإسلام ترك جانبا من تلك الجوانب. من أدلة هذا يا الحبة في الله أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يروي لنا كما روى الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه مرة إذا برجل شاب فتي يعني قوي مفتول عضلاته قوي ينزل من ثنية يذهب إلى العمل. فمجموعة من الصحابة عندهم مفهوم خاطئ اللي بيوجهه بيعلم النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قالوا؟ قالوا: لو كان هذا في سبيل الله، يعني هاي القوة اللي عنده لو راح الجهاد قاعد يشتغل في الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليهم معلما مصححا موجها، قال: أو في سبيل الله فقط من قتل؟ ثم سكت الصحابة ينتظرون الجواب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سعى على والديه فهو في سبيل الله، من سعى على عياله فهو في سبيل الله، من سعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، ومن سعى للتكاثر فهو في سبيل الشيطان. شو يعني يا شيخ؟ من سعى لجمع المال وإكثاره فقط فهو في سبيل الشيطان. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم العامل، ذلك العمل، ذلك المال والطعام الذي يؤكل من العمل، أطيب وأطهر وأنقى مال. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط أطيب من كد يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من كد يده، كيف لا وهؤلاء الأنبياء؟ أنبياء يعني دعاة، أنبياء يعني مشغولين ليل نهار بالأمة، هم وفكر الأمة، أنبياء ويشتغلوا. داود عليه السلام ربنا تعالى بإيش أكرمه؟ قال: وألن له الحديد. وكأن الله تعالى يقول لك: إذا فرغت من وقتك للدنيا ونويت بذلك خدمة الدين ولم تأخذ الدنيا كل وقتك، جعلت الدنيا لينة بين يديك. وذلك نوح عليه السلام كان نجارا، ونبيك صلى الله عليه وسلم كان تاجرا وراعيا للغنم. فيسأله الصحابة رضي الله عنهم بعدما قال لهم: ما بعث الله من نبي إلا وراع الغنم، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ حتى أنت رعيت الغنم؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قام التلاميذ الأوائل في مدرسته وفهموا ذلك، خدموا الدين والإسلام، ولكنهم مع ذلك وازنوا بين الدنيا والدين. فأبو بكر تاجر، بل من أكبر التجار. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر قال لجبريل: لقد أنفق كل ما له علي. عمر رضي الله عنه يقول: كان عندي جار من الأنصار، عمر الفاروق، كان عندي جار من الأنصار من بني أمية، يقول عمر: كنت أتناوب أنا وجاري على مجلس رسول الله، فيحضر جاري فأذهب للعمل، فإذا عدت أخبرني بما سمع من النبي، وفي اليوم الثاني يذهب للعمل وأحضر بين يدي النبي فأخبره بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان من كبار التجار، علي من كبار المزارعين، سعد بن أبي وقاص ممن يبري النبل، السهم الذي يرمى به، عمرو بن العاص لحاما جزارا، عبد الرحمن بن عوف وصل على المدينة، آخى النبي عليه الصلاة والسلام، بينه وبين سعد جاي مهجر ما فيش معه مال، قال له سعد: هاي مالي نص إلي ونص إلك، هاي بيتي نص إلي ونص إلك، هاي طعامي نص إلي ونص إلك. قال له: بارك الله لك بمالك، لا أطلب المال من أحد، لا أخذ المال من أحد. شو بدك يا عبد الرحمن؟ قال: دلني على السوق. عبد الرحمن بن عوف المجاهد المقاتل المناضل المقدم للدين، دلني على السوق، أنا أعرف كيف أجني المال. فصار عبد الرحمن بن عوف من أغنى الأغنياء. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا نظر إلى شاب فأعجبه، نحن بنسأل عن دينه هذا مطلوب، وعمر كان يسأل عن دينه مطلوب، بس كان يمرق كمان عمر سؤال، فكان عمر يسأله: هل له حرفة؟ تشتغل؟ يقول عمر: فإن قال لي لا سقط من عيني. هذا من ديننا، كيف لا؟ يعني على من تعيش؟ على أبيك؟ على مال أبيك؟ على مال أمك؟ على مال من؟ طالما بلغت وصرت فتيا لابد أن تنزل لميدان العمل. فيقول: فإن قال لي لا سقط من عيني. الآن السؤال أيها الحبة في الله، كيف يكون اختيار العمل؟ الأمر الأول، وهذا كلام موجه للجميع، شباب شيبة كبار صغار، لنا جميعا، الأمر الأول لابد أن تفهم أن العمل سبب، وليس العمل بذاته يأتي بالرزق. الرزق أيها الحبيب مقسوم عندما كنت في بطن أمك، وفي الشهر الرابع أرسل الله تعالى لك ملكا ونفخ فيك الروح وكتب أربع كلمات، منها ورزقه حتى الممات، مكتوب أنت وبطن أمك لسه ما نزلت على الدنيا. طيب شو عم بعمل لك أنا؟ تتأخذ بالأسباب التي أمرك الله بها، خلقك في دار الأسباب، تأدب مع الله، واذهب وخذ بالأسباب وخذ ما قسمه الله لك، مع يقين قلبك أن الرزق مقسوم. الأمر الثاني، استشر أصحاب الاختصاصات، وهذا كلام موجه للشباب اللي بيكون بأول شباب وعنده عواطف، بيفتح مشروع وبيخسر، بيفتح مشروع وبيخسر، بيفتح مشروع وبفوت بالحيطان. ليش يا حبيبي؟ لماذا؟ نثمن عاطفتك وهمتك وغيرتك وعدم جلوسك في البيت تنتظر المال من أبيك وأمك، لكن استشر من سبقك من أصحاب الاختصاص، لابد من الاستشارة، والشورة فيها خير وبركة. ألم تسمع نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يشاور أصحابه وهو الغني عنهم؟ لذلك قيل: ما خاب من استخار وما ندم من استشار وما عال من اقتصد. أمر الله حبيبه وهو الغني عن الشورة أن يشاور أصحابه فقال لهم: وشاورهم في الأمر. ومدح الصحابة فقال لهم فقال عنهم: وأمرهم شورى بينهم. بعد ما تتيقن أن الرزق مقسوم وتبدأ بالمشورة، رقم ثلاثة بتسأل أصحاب الاختصاص الديني: في شبهة بهذا الشغل؟ بيجينا ناس بعد سنة وسنتين وثلاثة بقول: شيخ تذكرت أنا صار لي سنة بيشتغل بهالموضوع، شو رأيك فيه؟ بكير بكير لتسأل: كيف أقدمت على هذا العمل وما سألت؟ هنالك مختصون خصوصا في هذه الأموال، في هذه الأوقات يا إخواني في الله، انتشار المعاملات المصرفية والمعاملات الرقمية والعملات الرقمية والتطبيقات على الهواتف والوسائل التي تبعث على الدعاء والقعود وعدم النزول للعمل. انت قاعد ببيتك تجيك الدعايات، انت قاعد ببيتك وبعد شوي انت نايم على تختك بتطلع مال. وانا ارى تلك العناوين البراقه مقبل مباشره، بعد سنه سنتين بتذكر انه لازم يسال، بعدين بيسال بيطلع حرام، بقول: شيخ شو بدي اعمل بالمال؟ لما لم تسال؟ لما لم تتحرى من هذا المال؟ هل فيه شبهة أو حرام؟ بعدما تسأل وتتعلم أن هذا من المباحات وليس فيه شبهة، الخطوة الرابعة الاستخارة. إخواني، وسيلتان أنصح بهما اتخذتهما في حياتي منهجا ورأيت فيهما العجب، وأنصح بهما جميع الإخوة: الاستشارة والاستخارة. ما ندم من استخار. الذي يستخير يطلب الرأي من الله. شوف دعاء الاستخارة إيش بتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، أسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، يعني اللي غايب عني بالسنوات القادمة أنت أعلم به. بعدين بتقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر بتسميه هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم بارك لي فيه وأرضني به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأمر الأخير فيما يتعلق بالعمل وأختم به وهو الأهم: إياك أن ترضى. ولعلي ذكرت هذا سابقا مرارا، لكن لا بد من إعادته ليتقرر في القلوب. إياك أن ترضى أيها الحبيب، كنت موظفا أو عاملا أو صاحب عمل أو تاجرا أو غير ذلك، بعمل أو وظيفة يأخذ منك حياتك ووقتك كله. أنت مطالب كما ذكرت في القسم الأكبر من الخطبة أن تنزل للميدان وأن تأخذ بالأسباب، لكن اسم أسباب. أنت ما خلقت لهذا، أنت خلقت لشيء أعظم. اسمع ما رواه ابن كثير في تفسير سورة الذاريات في تفسيره وغيره من الأئمة فيما روي عن بني إسرائيل، وأجاز العلماء رواية الإسرائيليات طالما أنها لا تخالف أصلا من أصول الدين. اسمع ماذا قال الله: عبدي لا تخافن من ذي سلطان، ما دام سلطاني في الأرض باقيا وسلطاني لا ينفذ أبدا. عبدي لا تخافن من ضيق الرزق وخزائني ملأ وخزائني لا تنفذ أبدا. عبدي اسمع الآن: خلقتك لعبادتي فلا تلعب. بس يا شيخ والله ما عم نلعب، هو أنا اللي فسرت وقلت إنه الدنيا لعب، ولا اللي خلقها قال عنها لعب؟ ما سمعت الملك قال عنها: إنما الحياة الدنيا لعب. خلقتك لعبادتي فلا تلعب. والرزق يا شيخ والعمل، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. فإن أنت رضيت بما قسمته لك فوعزتي وجلالي أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. عبدي، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أيعييني رغيف عيش أسوقه لك؟ لم أنس من عصاني، فكيف أنسى من أطاعني؟ لا تطالبني برزق الغد كما لم أطالبك بعمل الغد. اليقين على هذا بخليك بسهولة تسكر قبل المغرب وتجعل المسجد. ما تخاف، عشو خيفان؟ لا تخف، مقسوم، انت بس عم تتأدب مع الله وتأخذ بالأسباب. بسهولة إذا طلب منك شيء للدين تخاف أن تقول لا، مشغول والله ما أقدر. بماذا مشغول؟ بماذا شغلت؟ سأضرب لك مثالا عن عمال أكرمهم الله جل جلاله بالجمع بين هذا وذاك. في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما ذكرنا موضوعا من المواضيع إلا ويحضر بين يدينا أهل غزة المباركين. وإن كان موضوعنا عن العمل، لكن ضرب لنا أهل غزة نموذجا مباركا في الجمع بين الدنيا والدين. لعلنا ذكرنا هذا فيما سبق ونعيده. هل تعلم أنه من حفر الأنفاق ليس العلماء وليس الحفظة فحسب، إنما من حفر الأنفاق كل من فهم هذه المعادلة التي ذكرتها في الخطبة الأولى: موظفين، عمال، أرباب عمل، مهندسين، تجار، أطباء، كل المجتمع فهم أنه لابد أن يقدم للدين. والمسألة مش اختيارية، والمسألة مش تطوعية، والمسألة مش عراحتك كما حياتنا اليوم. تحكي فلان مستعد قادر، والله لا بعتذر بتركه. هم فهموا أن خدمة الدين واجبة، مش على ترتيبي وعلى استراحتي، والدين آخر شيء بس يزبط معي كل دنياي وتترتب كل الدنيا، بعدين فضلة الأوقات بقدمها للدين. عندهم يوميا تفريغ، حتى استطاعوا ما يقارب 7 أشهر صمدوا أمام أعداء وأعتى أعداء الأرض. فهم المجتمع كله إنه مطالب يقدم للدين، فحفروا تلك الأنفاق. فعندهم وقت بيقدموا للدنيا، هو عم بيقدم للدنيا عارف إنه ماله بده يقدمه للدين. أخبرني أحدهم، أحد الإخوة من غزة المباركة، قال وصلنا إلى مستوى ما يقارب قسم كبير من الشعب عنده نسبة ثابتة، مبلغ ثابت شهري يقدمه لخدمة الأنفاق والإعداد لمقابلة الأعداء. كم أفرحني مجموعة من الإخوة عندما أكرمنا الله جل جلاله وأطلقنا مشروع المركز، أنهم قالوا شيخ رتبنا بالمحاسبة عندنا في أعمالنا وفي أشغالنا نسبة ثابتة شهرية، هذه حتى الممات صدقة جارية توضع في خدمة هذا المركز الذي سيكون خدمة للأمة. وأقسم لي أحدهم قال يا شيخ والله الذي لا إله إلا هو، عندما قررت ذلك وبدأت بذلك تضاعف العمل أضعاف مضاعفة. فهؤلاء نموذج عملي بين أيدينا، المجتمع كله بأسره يقدم لخدمة الدين. عندما نفهم نحن جميعا أيها الأحبة في الله، وعندما نربي أبناءنا على ذلك. اليوم أغلب الناس إلا من رحم الله بربي ابنه معك قرش بتسوى قرش، مش بربي ابنه لازم تشتغل يا ابني ولازم تقدم للدين. يا ابني ما تشغلك الدنيا عن الدين وتكون أنت نموذج صالح أمامه. يراك تقدم لدينك فأنت تربيه بالقدوة قبل اللسان والكلام. أخيرا أيها الأحبة في الله، سمعتم جميعا ورأيتم تلك الخلية البئيسة التي تم القبض عليها في بيروت، والتي كانت تلعب على والعياذ بالله الوقوع في أسوأ الأفعال والاغتصاب للأطفال، وتم القبض عليها. إن كان في هذه الحادثة من كلمة لابد أن تقال فهي كلمة للآباء وللمربين. أما أنا لك أيها الحبيب أن تفهم أنه ليس تسكيت ولدك عندما يبكي أن تعطيه الهاتف، وليس من الرقي الذي أنت تظنه أن تشتري لولدك هاتف تتركه وترفع بذلك رأساً أنه أنا جايب لابني تليفون جديد وهو صغير. وهؤلاء الذين تم القبض عليهم يعملون على بث السموم في تلك التطبيقات التي يفتحها الأولاد، تيك توك وغيره من تلك الوسائل التي لطالما حذرنا منها. أما أن لنا أن نفهم أن الولد لابد له من مصاحبة، لابد له من مرافقة، لابد له من مجلس تجلس معه تسمع منه ويسمع منك. ألا تعلم أن الولد أمانة أعطاك الله إياها؟ لو بتراجع آيات الأولاد في القرآن الكريم، كل الآيات ربنا ما قال ولا بأي رزق. تعرف شو بيقول ربنا تعالى؟ هبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ووهبنا له يحيى. يعني أنت ما خصك بالموضوع، ما لك علاقة في الأمر، هبة من الله. وكيف درت بالك على هذه الهبة؟ كيف رعيتها؟ وستسأل عنها يوم القيامة. لذلك ما حصل درس لنا حتى لا نترك أولادنا في الشوارع. ده تخلاء منهم وأصوات عالية في البيت، انزلوا لعبوا في الشارع. مع مين قعد بالشارع؟ مع مين جلس؟ أغلب الذين وقعوا في المنكرات إذا بتسألهم بقول لك تعلمنا هذه المنكرات في الشارع إحنا وصغار. لولدك عليك حق، وانقلوا هذا للأمهات ولأولادهن عليهن حق. بنت ولا صبي لابد أن تجلس معه ترافقه تسمع منه، لابد أن يشعر الولد بالأمان حتى لا يأتي أمثال هؤلاء الخبيثون ويضحكون على أبناء المسلمين ليجروهم إلى ما لا يحمد عقباه. أيها الأحبة في الله، بقي أقل من أسبوع لختام هذا الشهر المبارك، فمن لم يبدأ بصيام الست أو من لم ينهيها فليسارع بذلك حتى ينال أجر صيام سنة كاملة بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مجاهدا صادقا إلا نصرته. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بقتلة الأنبياء والمرسلين، اللهم عليك بقتلة الأطفال واليتامى والأرامل، بمن هدموا المساجد وحرقوا المصاحف، بمن نشروا في الأرض الفساد عاثوا فيها الفساد. اللهم لا تجعل لهم في غزة راية، واجعلهم لمن بعدهم آية. اللهم أحبط أعمالهم وأعمال من حلفهم ومن واطأهم ومن كان معهم يا رب العالمين. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا العزة بديننا وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا، اللهم وعليك بمن مكر بأبنائنا وبناتنا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.